بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول

وكفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات Yeah. Thank you. ربنا